حلة في راء في القطع عن الإضافة، وتجوز الإضافة، فيجوز أن نقول حلة في راء، ويجوز أن نقول حلة في راء. على الوجه الأول نقول حلة مفعول كفى الأول ولا الثاني؟ الثاني. وين المفعول الأول؟ الياء. حلة مضاف وفي راء مضاف إليه مفعول بالإضافة على مجره بالفتح عن يدل عن كسر لأنه لا ينصرف، والمانع هنا الصرف آلة التأنيث الممدودة. وعلى هذا فتكون الإضافة على تقدير من، على تقدير من. والسيراء هي بردة من حرير، بردة فيها أعلام من الحرير، يعني خطوط من الحرير تشبه السيور، ولهذا سميت سيراء من السيور. أما على الوجه الثاني فنقول حلة مفعول كفاء الثاني منصوب بالفتح الضاد، وسيراء صفة لحلة، وصفة المنصوب منصوب عن نفسه فتح ظاهرة في آخره. وإذا أردنا أن نحول سيراء إلى حرير نقول حلة حرير أو حلة حريرا. فإذا جاءت حلة حريرا فإنها إما أن تكون صفة وإما أن تكون عطف بعين، لأنها بينت نوع هذه الحلة. وعلى كل حال فما هي الحلة؟ الحلة قالوا إنها الإزار والرداء، وقيل الثوبان المترادفان مطلقا، فكل ثوب فوقه ثوب فهو حلة، أو أنها الإزار والرداء. وأما الثياب فهو الحرير. يقول كساني فخرجت فيها، لبس رضي الله عنه وخرج، فعرفت الغضب في وجهه، فرأيت الغضب في وجهه، فرأيت الغضب في وجهه. أولا هذه الجملة فيها إيجاز بالحد، قول فيها إيجاز بالحد. وما هو إيجاز بالحد؟ أن يكون في الجملة شيء محذوف دل عليه السياق. ما هو الشيء المحذوف دل عليه السياق؟ فرآني فغضب، فرأيت الغضب في وجهي، فرآني فغضب، فرأيت الغضب في وجهي. يقول رأيت الغضب في وجهه، الرؤية هنا بصرية. وقول رأيت الغضب في وجهي أي أثر الغضب، لأن الغضب محله القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه جمرة من يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، لكنه يظهر على الوجه فيحمر الوجه وتنتفخ الأوداد، وربما تقف الشعور، تعب الإنسان يقف من شدة الغضب. فشققتها بين نسائي، شققتها يعني شققت هذه الحلة. وفي رواية مسلم أنه جعلها خمرا، جمع خمار، جمع خمار، فجعلها خمرا لنسائه. ولكن هذه رواية يكون متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. لكن في بعض روايات الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالحلة، ففهم منه أنه يريد أن يلبسها فقال كساني. وهذا اللفظ متعين يجب أن نفهمه، لأننا لو أخذنا اللفظ، لو أخذنا هذا الحديث على ظاهر اللفظ الذي معنا لكان هناك تناقض. كيف يكسوه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يغضب؟ ولكن الروايات الأخرى تبين ذلك. بعث إلى جاري حلة فظن أنه يريد أن يلبسها فلبسها، وعبر عن ذلك بقوله كتاني بناء على ظنه. وأيضا لما رآه الرسول قال له إنما بعثت بها لتكسوها الفواقع، يعني لتعطيها نساءك، ولهذا فعل رضي الله عنه فشق هذا النساء. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى جواز إهداء الشيء المحرم على المهدى إليه إذا كان يحل لغيره، وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهداها لعلي وهي حرام على الرجال لكنها حلال للنساء. فعلى هذا لو أهديت لشخص خاتما من ذهب وهو رجل يجوز، ولكن يجعله للنساء إلا استثنى من هذا، إلا إذا علمت أنني إذا أهديت له هذا المحرم ربما يستعمله هو، فإذا خشيت ذلك صار حراما. لماذا؟ خليها أحجار من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. والقاعدة المعروفة في أصول الفقه أن للوسائل أحكام المقاصد. في العبارة هذه فيه عبارة ثانية يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أي العبارة هنا أحسن؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والثانية للوسائل أحكام المقاصد. الثانية أولى، لأنك إذا قلت للوسائل أحكام المقاصد صار وصيبة الواجب واجبة، فيدخل فيها فتكون بناء على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصارت وسيلة محرم محرمة، ما تدخل في قولك ما لا يتم الواجب إلا به فواجب إلا عن طريق عكسي، مثل أن تقول مثلا المحرم يجب اجتنابه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الخلاصة أن نقول يجوز أن تهدي شيئا محرما لشخص، محرما على شخص إليه، نعم، إلا إذا خشيت أن يستعمله في الحرام فلا يجوز. ويستفاد من هذا الحديث استحباب الغضب إذا انتهكت محارم الله. لنا فرعت الغضب في وجه. ويستفاد منه أن علي رضي الله عنه ليس بمعصوم. وجهه أنه أخطأ في لباس هذا الحرير وأن رسول غضب عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه غير معصوم وهو إمام الأئمة عند من يثبتون الأئمة، فمن دونه من باب أولى، من دونه من باب أولى. ويستفاد من هذا الحديث أنه أي الغضب ليس صفة ذنب، لأن رسول عليه الصلاة والسلام غضب، نعم. ويستفاد من أن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب ليس معناه لا يعترف الغضب. لماذا؟ لأن الرسول نفسه يغضب، فكيف ينهى عن شيء يكون فيه هو؟ لكن معنى لا تغضب يعني لا تفعل فعلا تذم عليه يكون سببه الغضب، يعني لا تنفذ غضبك. أو أن المعنى لا تغضب لا تتعرض لما يغضبك،

أما إنسان يفرح إن صاحبه انتفع بما وهبه ما يعد هذا منه. نعم نعم يجمع بين هذا يعني هذا الحديث مع اختيار الرسول لنفسه نعم وكيف يجمع بين مثل هذا الحديث واختيار الرسول لنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر أثر نعمة الله عليه أيما إظهار فإنه جاد بماله وبدله لعباد الله ما أمسك حتى ما ظهر عليه أثر النعمة لا في نفسه ولا في غيره الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر أثر نعمة الله عليه كان يعطي العطاء الذي لا يعطيه الملوك كان يعطي أعطى رجلا جاء يسأله وأعطاه غنما بين جبلين الأعرابي يحب الغنم هذه الهدية ملأت قلبه فذهب إلى قومه وقال قال يا قومي أسلموا ما قال فإن لكم الجنة فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الساقة نعم فهذا أثر نعم صحيح الرواية شيخ انه ان الرجل صفوان بن اميه رضي الله تعالى اي الذي اعطي هذا ما اعرف ما اعرف هذا ذكر في الرجل في اللطائف ولا ذكر اسمه قبل ان يسلم صفوان نعم يعني اذا كان انفق ماله مثلا وعاد كيف الفقراء الزائدين نعم هل يعني معناه انه اظهر من الله اي نعم اذا انفقه لله ترى ما هو اي نعم لأنه يخشى ذكر أنه يخشى أن تنقلب نيتهم إلى هذا حر الرسول أي نعم هذا أثرت عليه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نيته تأليف على الإسلام لأن العرب في ذلك الوقت ما عندهم إيمان عندهم إيمان يحتاجون أول يدخلون بالإسلام ثم إذا دخلوا في الإسلام ضابط النية لكن أولادك عندك مسلمين كونك تعودهم أنهم ما يفعلون العبادة إلا بشرط ربما يخل بنيتهم في المستقبل فعله جود يعني هذا المسلم يغير مثل نفسه مثل مهنة الدين ومهنة نعم وحده يعني نراك يا رسول صلى الله عليه وسلم أجمعك نعم لأن رسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفع المسلمين بماله أكثر لو جاء رجل وقالنا ما تقولون أيما أفضل أني أوفر على نفس الراحة والرفاهية واللباس الجميل ومراتب الفخمة والقصور المشيدة أو أن أبذل مالي في الجهاد في سبيل الله في المجاهدين في طلبة العلم في طبع الكتب في بناء المساجد وهذا أفضل من هذا تنفع الناس وتنفع نفسك أيضا نعم نعم الحديث الله يحب أن تظهر النعمة مو نفس العبد فالعبد إن فعل ذلك لله أحبه الله عليه بنيته وإلا فإن الله يحب أن تظهر هذه النعمة بغض النظر عن محبة للعبد وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما رجعت فيه مراجعة كاملة نعم إيه إلا ما رفنا فهمي النعم وما بكم من نعمة سمي الله ها إيه نعم صحيح في إثبات الرؤية لله عز وجل أن الله يرى أن الله سبحانه وتعالى يرى ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أن رؤيته رؤية شاملة عامة لكل شيء يرى سبحانه وتعالى دبيب النمل الأسود على الصفات السوداء في ظلمة الليل

والحكمة من النهي، الحكمة من النهي أما القصي فظاهر لأنه من الحرير، وأما المعصفر فقد قيل إنه لباس أهل النار فلا ينبغي الإنسان أن يتشبه به. نعم. إيه نعم. أحمر يميل إلى الصفرة قليلا حسب ما يكون العصفر. لا الأصفر ما يدخل فيها. الأصفر ما يدخل فيها. الحلة هي اللباس المكون من ثوبين. قال وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. رأى علي ثوبين معصرين، رؤية عين ولا رؤية قلب؟ رؤية عين. فقال أمك أمرتك بهذا. أمك مبتدا ولكنه على تقدير همزة الاستفهام، والتقدير أمك أمرتك بهذا، وأمرتك الجملة خبر مبتدا. وإنما قال عليه الصلاة والسلام أمك أمرتك بهذا لأن ذلك من لباس النساء لا يلبسه الرجال، ولا يخفى ما في هذا القول من التوبيخ والتقرير لعبد الله بن عمرو بن العاص، مثل ما يقول الناس الآن تربية هذا الرجل تربية امرأة، أنت قد ربتك امرأة يعنون أنه ناقص التربية، فكذلك قوله أمك أمرتك بهذا لأن تربية الأم ناقصة، ولأن هذا من لباس النساء. فيستفاد من هذا الحديث وجوب الإنكار على من تلبس بالمنكر. فقوله أمك أمرتك بهذا، ويستفاد منه أن لباس الأحمر جائز للنساء لأن قوله أمك أمرتك بهذا من أجل أن النساء يعتدن ذلك، فتظن المرأة أنه يجوز للرجل أن يلبسه. ومن فوائد الحديث أن تربية الأم ناقصة لقوله أمك أمرتك بهذا، ولذلك قال أهل العلم في باب الحضانة إنه إذا خير الغلام الذي بلغ 7 سنين واختار أمه فإنه يكون عندها ليلا وعند أبيه نهارا لأجل أن يؤدبه ويقوم بمصالحه. وعن أسماء بنت نعم لم يقسم الكلام هذا لا نسيح وفيه التوبية إيه؟ يعني الأمانة في النقل إيه؟ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما نعم ما ذكر المؤلف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإحراقهما هذا من باب التعذير، من باب التعذير وليس من باب الوجوب، بل إذا رأى الإمام مصلحة في أن تحرق الثياب المحرمة فعل، وإذا رأى أنها توصل ويزال سبب التحريم فليفعل على حسب الحال. نعم. إيه لا معنى هذه المرأة مثلا النساء الكافيات العاريات لباس من لباس أهل النار، ولو أن رجلا لبس شيئا حراما على المرأة من جهة عدم الستر ولكنه حلال لهم من جهة الستر ما صار كذلك، يعني الحكم قد يختص ببعض الجنس. نعم. نعم. ما في شيء يعني مو بأحمر خالص. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقفوفة الجيب والقمين والفرجين بالديدات، رواه أبو داود وأصله في مسلم. أثناء بنت أبي بكر أنها أخذت شبهة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مكوفة ما فيها بلاء. يقول ألا أخذ مكفوفة الجيب، الجيب هو الطوق اللي يدخل معه الرأس، وقولها الكمين معروف، وقولها الفرجين هما شقان يشق فيهما الجبة، أحدهما من الأمام والثاني من الخلف، وسمي فرجين لأنها تنفرد الجبة إذا شقت من الأسفل. وقول مكفوفة يعني أنه كف بعضه على بعض، كف بعضه على بعض يعني ثني بعضه على بعض وخيط بالديدات. فهذا دليل على أنه يجوز أن يكون طوق الجبة وأن يكون أكمام الجبة وأن يكون فرج الجبة من الحرير، لأن هذا يسير تابع فهو داخل في حديث عمر السابق إلا موضع الصائم أو ثلاث أو أربع. قال واصله في مسلم. وزاد يعني مسلم كانت عند عائشة رضي الله عنها فقبضت فقبضتها